إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الشهر المبارك تجتمع فيه أربع يذهبن السقام، والسقام هي الأمراض. يجتمع فيه الصيام الذي يذهب فضول الطعام، ويجتمع فيه القيام الذي يذهب فضول المنام، ويجتمع فيه الذكر وقراءة القرآن التي تذهب فضول الكلام، ويجتمع فيه الاعتكاف الذي يذهب فضول مخالطة الأنام. وهذه الأربعة إنما هي مداواة للنفس البشرية في هذه المدة الوجيزة من حياة البشر، في هذا الشهر، في هذه الأيام المعدودات، يعالج فيها المرء نفسه فيبتعد عن كثير من فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول مخالطة الأنام. فمن استطاع أن يفعل ذلك على وجهه في هذا الشهر كانت كالحمية للمريض الذي يستشفي بها بإذن الله رب العالمين من أمراض قلبه ومن أمراض نفسه وغير ذلك من الأمراض التي تعتري النفس البشرية. إذن فهي مدة من حياة المسلم يستطيع أن يعالج فيها نفسه بالصيام والقيام وقراءة القرآن وبالاعتكاف. نعم، ليس في الإسلام رهبانية، وقال سيد البشرية عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام، غير أنه جعل للمسلم أوقات خلوة يستطيع أن يتجرد فيها مع نفسه بنفسه، فتصير نفسه أمامه متجردة غير متزينة بزينة تبديها للناس، فحينما يخلو بنفسه فيظهر كبره في هذه الجهة فيعالج كبر نفسه، أو يظهر له عجبه في هذه الجهة فيعالج عجب نفسه، أو يظهر له شيء من ارتكاب الموبقات أو المعاصي فيعالجه، وهكذا حينما يخلو بنفسه فيعالج نفسه بنفسه. فلما لم تكن رهبانية في الإسلام كانت هناك الخلوة، سواء كانت خلوة في كل ليلة كهذه الساعة ساعة السحر التي هي قبيل الفجر وهي ساعة النزول الإلهي حيث ينزل الرب جلت قدرته وتقدست أسماؤه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من كل ليلة ينادي هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع أو قال من سائل فأعطيه وذلك كل ليلة ولذا كانت خير ساعات قيام الليل ومناجاة الرب واللجوء إليه سبحانه وتعالى في تلك الساعة التي يخلو فيها المرء بربه ويخلو فيها بنفسه فيتعبد إلى ربه ويعالج أدواء نفسه وليس هذا وفقط بل وجعل الإسلام أيضا للمسلم ساعات في كل أسبوع يعتكف فيها مع نفسه عاكفا على أمر ربه متعبدا متوددا إلى الله عز وجل وهذه هي الساعات قبيل ساعة الفجر ساعة الجمعة وهي الساعات قبيل ساعة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا التبكير إلى صلاة الجمعة هذا الذي يأتي مبكرا ما الذي يصنع؟ هل يأتي لينام؟ أم يأتي ليتسامر؟ أم ماذا يصنع؟ إنما يأتي ليصلي ويقرأ القرآن ويذكر الرحمن ويتبتل إلى ربه سبحانه وتعالى فهي خلوة وهي أوسع من خلوة كل ليلة لأن هذه خلوة أسبوعية ولذلك حث عليها حثا شديدا صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر يعني جاء مبكرا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصر كان له بكل خطوة يخطوها أجر عام أجر سنة كاملة صيامها وقيامها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل جعل الذي يأتي في الساعة الأولى مبكرا ليخلو لمناجاة ربه كالذي قرب بدنه كالذي قرب ناقة عظيمة تبلغ في دنيا الناس اليوم من الثمن ما هم به علماء يعلمون أن ثمنها كثير وهو يتصدق بها بمجيئه للخلوة بين يدي ربه ولم يكن هذا وفقط بل جعل للمسلم خلوة هي أكبر من ذلك وهي الخلوة السنوية بالاعتكاف الذي يجتمع فيه ما يجتمع في الشهر من صيام وقيام وذكر وقرآن وقطع الخلائق وقطع العلائق عن الخلائق والانشغال بعبادة الخالق فيجتمع في هذه العشر عشر الاعتكاف عكوف المسلم على التعبد لله عز وجل وينقطع عن البشر فيقل مخالطة الأنام ويقل المنام ويقل الكلام ويقل الشراب والطعام فتصفو النفس البشرية وتسمو وتعلو فيكون غذاء ووقودا للعام كله حتى ينزل في محطة الاعتكاف من رمضان القابل فيتزود لمثلها نعم لا رهبانية في الإسلام لكن هناك خلوة ليلية وخلوة أسبوعية وخلوة سنوية وعلى المرء أن يستزيد ومن أكثر فالله أكثر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان من تقدير الله عز وجل لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قبل البعثة النبوية كان يخلو بغار جبل حراء يتفكر في ملكوت السماوات والأرض ويتعبد لله سبحانه وتعالى وكان ذلك في رمضان وأتاه الوحي وأنزل الله عليه جبرائيل في العشر الأخير من رمضان وكان في وقت خلوة وكأنه والله والله أعلم كان هذا الاعتكاف وهذه الخلوة من جملة بقايا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بها بعد، فأتمها وأكملها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم لما جاء الإسلام وكان صيام شهر رمضان، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من رمضان إلا واعتكف فيه حتى قبضه الله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته الاعتكاف تحريا لليلة القدر في العشر الأخير، لأنه كان قد خرج ليخبر الصحابة رضي الله عنهم عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فهو المحروم حقا. فنعوذ بالله عز وجل من حرمانها، ونسأله جلت قدرته التوفيق إليها والتعبد له فيها والقبول منه سبحانه وتعالى. هذه الليلة المباركة التي أصل الاعتكاف للتعبد لإدراكها بتحريها، ولأن من تعبد لله عز وجل في العشر فقد أدرك ليلة القدر لا محالة، لأن ليلة القدر هي في العشر لا تخرج منها. فمن قام العشر وصام العشر وتعبد لله في العشر أدرك ليلة القدر لا محالة، ومن أدركها كان منعما وكان له من الفضل العظيم، حتى إن الله عز وجل جعل التعبد فيها خيرا من التعبد في ألف شهر، وهذا ما يفوق الثمانين عاما كما تعلمون. ولذلك هذه الليلة سميت بليلة القدر، إما أنها سميت بليلة القدر من التقدير لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: فيها تقدر مقادير العام. فإما سميت بليلة القدر من التقدير، أي أنها تقدر فيها المقادير، أو أنها سميت بليلة القدر من التعظيم، ومنه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. وهي ليلة عظيمة، بل هي أعظم الليالي على الإطلاق كما مر معنا. أو أنها سميت بليلة القدر من التضييق، إما أنها تضيق لكثرة الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزل في الأرض فتكون أكثر من عدد الحصى، أو التضييق بمعنى تضييق العلم بها، وأخذ من قوله: ومن قدر عليه رزقه، يعني ومن ضيق عليه رزقه. وهي أي المعاني الثلاث كلها صحيحة، فهي ليلة التقدير، وهي ليلة التعظيم، وهي ليلة التضييق بالعلم بها أو لكثرة نزول الملائكة فيها. فمن كان متحريها فعليه أن يعتكف هذه العشر، فهذه سنة المختار صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالاعتكاف افتعال من عكف يعكف عكفا أو عكف يعكف عكوفا. وأما الأول فهو متعد، ومنه عكفه أي حبسه ومنعه، ومنه قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي والهدي محبوسا ممنوعا أن يبلغ بيت الله الحرام. ومن هذا حبس النفس البشرية عن شهواتها ومألوفاتها. ويأتي أيضا عكف يعكف عكوفا بمعنى لزم وأقام، وهذا فعل لازم. ومنه قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ظلت له قائما ملازما، وهذا لأن العبد باعتكافه يلازم بيتا من بيوت الله عز وجل، مسجدا جامعا يلازمه لا يخرج منه إلا لحاجة، وإنما ينقطع فيه للعبادة، كما قال ابن رجب الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والانشغال بخدمة الخالق، وإن شئت قلت والانشغال بعبادة الخالق. فالمرء يعتكف على ربه يتعبد له، يعتكف على نفسه يمنعها عن مألوفاتها وشهواتها، وحينئذ يصفيها من عيوبها وشوائبها وينقيها من أذرانها ومن أمراضها، فيخرج بعد صحيحا معافا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد دل على الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي آيتين، أولاهما هي آية سورة، وكلاهما في سورة البقرة، أولاهما في آيات الصيام، وهي قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهى الله عز وجل عن الجماع وعن مباشرة النساء المفضي إلى الإنزال حال كون المرء معتكفا. فإن كان معتكفا فخرج إلى بيته فباشر بطل اعتكافه، وهذا بإجماع. وكذلك ذكر الله عز وجل الاعتكاف لما ذكر إبراهيم وإسماعيل وأمر بناء بيته سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلما ذكر أعظم بيت وفيه أعظم صلاة ذكر فيه أعظم اعتكاف على الإطلاق، وهو الاعتكاف في بيت الله الحرام. والاعتكاف ليس محصورا على المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فجماهير أهل العلم على التضعيف، ومن صححه قال أي الاعتكاف الأفضل والأكمل، وإلا فإن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد أي كل المساجد. وقالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم. فيجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع، يعني تجمع فيه الجمع وتصلى فيه الجماعات. وذكر غير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه اعتكف العشر الأوائل، فقيل له إن الذي تطلب أمامك، أي ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواسط، فقيل له إن الذي تطلب أمامك، أي ليلة القدر، فقال للصحابة إنها أي ليلة القدر في العشر الأخير، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأخير، فاعتكفوا معه في العشر الأخير صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف من كل عام العشر الأخير، حتى كان العام الذي قبض فيه فاعتكف 20 ليلة عليه الصلاة والسلام. فالأمر الدائم المستمر هو اعتكاف العشر، وهذا ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم على الاعتكاف، وأنه سنة مستحبة مؤكدة، ودل على تأكدها أنه داوم عليها صلى الله عليه وسلم، وكل شيء واظب عليه من السنن فهو مؤكد، لا سيما أنه قضاه، لأنه خرج ذات ليلة وكان معتكفا، فوجد أخبية فقال لمن هذا؟ قيل لزينب ولحفصة ولكذا وكذا من أزواجه، فأمر بنقض الأخبية وخرج من معتكفه صلى الله عليه وسلم، ثم قضاه في العشر الأوائل من شوال. فلما قضاه دل على أنه سنة مؤكدة، لأنه ما كان يقضي إلا المؤكد الراتب من سننه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من تحرى ليلة القدر بالاعتكاف في هذا العشر فهو في المسجد، وفي المسجد سيصلي كل صلاة في وقتها وهو صائم، وسيكون منشغلا حينئذ بالعبادة، لن ينشغل بصغير ولا بكبير ولا بذكر ولا أنثى، وإنما هو التعبد والذكر والقرآن. وفي الليل سيصلي العشاء في جماعة وسيصلي الفجر في جماعة، فضلا عن قيام الليل في جماعة، وهذا قد أدرك قيام ليلة القدر لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا بإذن الله عز وجل في هذه العشر قائم في المسجد يصلي الصلوات في وقتها، فصلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، وصلى مع الإمام حتى ينصرف، فهذا بإذن الله عز وجل يكتب له قيام ليلة. ومن كتب له قيام العشر كتب له قيام ليلة القدر بفضل الله سبحانه وتعالى. وعليه فالاعتكاف تعبد لله عز وجل، ليس انشغالا بمطعم ولا بمسامرة ولا بقضاء الأوقات فراغا لا في عمل، وإنما الاعتكاف تفرد وتجرد للتعبد لله سبحانه وتعالى. فإن كان لغير ذلك وكان للحديث والمسامرات وكان لقضاء الفراغ في الأوقات أو كان للمطاعم والمشارف فليس باعتكاف، وإنما هو بغير هذا الاسم. وعليه فمن نوى ذلك عليه أن ينويه خالصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجو به تطهير نفسه وتطهير قلبه من أمراضه ومن أدوائه بفضل الله سبحانه وتعالى. ويبقى أن نذكر أن للاعتكاف مبطلات، وهذه المبطلات على رأسها الجماع ومباشرة النساء، وهذا لن يكون وهو في المسجد إلا أن يخرج، ومن خرج لغير حاجة فقد بطل اعتكافه، ولا يدخل في ذلك إن خرج بعضه ليأخذ شيء أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه في حجرة عائشة، ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وكذلك إن خرج لحاجة كأن يخرج لقضاء حاجة ما هو مضطر إليها، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني لقضاء الحاجة. وكانت عائشة تقول: أخرج لقضاء الحاجة فأمر على المريض فلا أعوده وإنما أسلم، يعني من بعيد، لأن المرأة لو خرج حتى لطاعة كتشييع جنازة أو عيادة مريض فهذا لا يجوز، لأن الخروج من المعتكف إنما يكون لحاجة ملحة لا بد منها له. ويبقى أمر الذين عندهم الأعمال، يقول: أنا مضطر للعمل. فهذا نقول له: إن استطعت أن تترك العمل في هذه المدة وتنشغل بالاعتكاف والتعبد فالحمد لله رب العالمين، وإن لم تستطع فما لا يدرك كله لا يترك كله، على أن يكون المرء يخرج من معتكفه إلى عمله الذي لا بد منه وهو محتاج إليه، ويعود من عمله إلى معتكفه، فإن زاد على ذلك فليس بمعتكف. ومن